بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لكلمة توجيهية ألقاها فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله في إحدى الاستراحات بمدينة الرياض ليلة الأحد الثاني من شهر جماد الأولى من عام 33 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. نظرا لضيق الوقت ولأن الحديث قد طال معكم في آخر درس لنا هذه الليلة، لعلي أختصر على 3 وصايا ويكون التعليق عليها مختصرا، ثم ننتقل إن شاء الله إلى استقبال ما تيسر من أسئلتكم. الوصية الأولى هي وصية أمير المؤمنين ثاني الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وعنهم أجمعين، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: إياكم وأهل الرأي، أعداء السنن، أعيتهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. المقصود بهذا الرأي رأي مخصوص، وهو ما تعارض به السنن وتعارض به النصوص من آية التنزيل الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنهاية أهل هذا الرأي البدعة، حتى لو كان عندهم شيء من السنن يعول بهم الأمر إلى أن يكونوا في ركاب المبتدعة. وذلكم أن أهل هذا الرأي يحكمون العقول على ما تدل عليه النصوص، ويخالفون السلف الصالح، ومن هنا يأتي الضلال، أعداء السنن، كما قال رضي الله عنه: أهل الرأي أعداء السنن. وبهذا يعلم التقييد، أهل الرأي أعداء السنن. فأهل الرأي في الجملة قسمان: قسم هم على السنة يستنبطون الأحكام من القرآن ومن صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء لا يحذر منهم، فمن أصاب منهم فله أجران إن شاء الله تعالى، ومن أخطأ فهو مأجور على اجتهاده، ولا يمكن يسموا أعداء السنن وإن خالفوا السنة، لأنهم لا يتقصدون مخالفتها، هم طلبة للحق، وهم السعاة إلى البحث عن الحق وسلوكه قولا وفعلا، لكن قد يخطئون لسبب أو لآخر. بخلاف هذا الرأي، أهل هذا الرأي أعداء السنن، هؤلاء لم تكن السنة معولا عليها عندهم، فلا قرآن ولا سنة. ويصدق عليه قول الشعبي رحمه الله: إياكم والمقايسة، فوالذي نفسي بيده لئن أخذتم بالقياس لتحلن الحرام ولتحرمن الحلال، فما أتاكم عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخذوه، أو قال فخذوه. فكل شيء عندهم المعول عليه العقل، المعول عليه عندهم هو العقل، فما قبلته عقولهم ونظرياتهم قبلوا، وما خالفها من النصوص ردوا، بل حتى ولا يعولون على الإجماع. الوصية الثانية قول علي رضي الله عنه: الناس ثلاثة، عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج الرعاع أتباع كل نائق. هذه أقسام الناس، من استقرأ لا يجد قسم الرابعة. القسم الأول أهل الإمامة في الدين، الهداة المهتدون، وهؤلاء هم العلماء الربانيون، يربون الناس على ما يصلح به حالهم ومآلهم، وما يصلحهم في الدين والدنيا والآخرة. يربون الناس على صغار المسائل قبل كبارها، وهؤلاء هم الذين يجب التعويل عليهم والتمسك بهم والالتفاف حولهم، فهؤلاء هم أهل القول الفصل في النوازل والمشكلات. فمن كان هؤلاء هداته أفلح وأنجح، وما خلت الأرض منهم، أو بقدر ما يخلو منهم من الأرض يكون هناك الضلال. فما قل هؤلاء العلماء إلا وجد أهل الضلال والهوى والفتنة مجالا يتسللون إلى الناس منه. ومتى وجد هؤلاء العلماء ينشمر دعاة الضلال والجهلة. ولعل هذا هو ما أشار إليه قوله صلى الله عليه ما أشار إليه بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الناس، ولكن بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم، وفي رواية لم يبق عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فضلوا وأضلوا. انظروا، رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم. حتى نعم، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والذي أدين الله به أن طارق السويدان الكويتي وصالح بن عواد المغامسي السعودي المدني من هؤلاء الضلات، فليس عند هذين ما يؤهلهما إلى النظر في المسائل الشرعية، في القضايا العظيمة، سواء ما يتعلق بالعقيدة أو ما يتعلق بالمنهج أو ما يتعلق بالعبادات العملية، فضلا عن أن يتكلموا فيها، ومع هذا يخوضون فيها. الثاني متعلم على سبيل نجاة، متعلم لكنه سالك سبيل النجاة. كيف ذلك؟ يطلب، يسعى في تحصيل ما يعبد الله به على بصيرة، وما ينفعه في دينه ودنياه من علم الشريعة، فهذا متعلم على سبيل النجاة. وإن لم يكن له جهد في الدعوة وفي إفتاء الناس وإرشادهم، لكن هو بنفسه على سبيل النجاة ما دام أنه مع أهل العلم يتصل بهم ويأخذ عنهم ويثني عليهم ويلتف حولهم، هو على سبيل النجاة سالك هذا السبيل، لأنه بيسر الله سبحانه وتعالى له من أخذه عن هؤلاء العلماء الربانيين ينجو إن شاء الله تعالى. الثالث الهمج الرعاء، وهؤلاء أتباع كل نائق، يعني كل من يتكلم في الإسلام يتكلم في أمور عقدية أو عملية الناس يتبعونه لما يسمعون منه من زخرف القول وشقشقة العبارات والإنشاء البليغ، ولم يكونوا على بينة من أمره، فيمكن أن يدخل عليهم الحديث الضعيف والموضوع والقصص والحكايات والمضحكات مثل سورة التفاح المزعومة، ولعلها تأتي بعد قليل إن شاء الله في بعض الأسئلة. فهؤلاء همج لهمجهم وعدم فقههم تجمعوا حول هؤلاء وأضفوا عليهم من الهالة، من هالة المديح، ما يرفعهم من مصاف أهل العلم. ووراء هذا الدعاية ووراء هذه الهالة والتجمع الكبير وراءه الدعايات الإعلامية، الإخوان، فإن الإخوان جماعة الإخوة المسلمين التي منشأها من مصر وقد تأسست على القاعدة الفاجرة الخبيثة نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هذه فتحت الباب على مصرعه لولوج كل نحلة وامتزاج أهلها مع أهل السنة، سواء كانت تلكم النحلة الضالة منتسبة للإسلام كالرافضة، أو غير منتسبة للإسلام كاليهودية والنصرانية. فهؤلاء من رضوا عنه وكان على نفس القاعدة لا يمحص ولا يفتش ولا يدقق، فكل ما تقذف به الساحة كان وراءه، وإن استنكر لم ينكر، فهذا هو منهم، يرفعونه حتى يعلم تعلو مكانته ويصبح في مصاف العلماء، وهو دجال أفاك أثيم ليس عنده ما يحدث به عباد الله عز وجل ويأمرهم به وينهاهم على بصيرة الجهل والضلال. ولهذا قال طارق السويدان من جهله، من فرط جهله: الحرية فوق الشرع، الحرية فوق الشرع. وللمغامس أيضا شطحات كبيرة، بخلاف القرضاوي يوسف بن عبد الله القرضاوي المصري منشأ القطري وطنا، الآن طهر الله قطر منه ومن أمثاله وجمع خواصها وعوامها على ما رضيه للعباد والبلاد من الإسلام والسنة، هذا عالم لكنه منحرف ضال مضل. فمن أقواله القريبة التي بلغتنا وسمعناها بصوته، يقول إنه يوثر الحرية على مجرد تطبيق الشريعة، هذه خدمة الماسونية، لأن الرجل ينطلق من المساواة والحرية والمساواة والحرية والإخاء، ولهذا كان يترحم على البابا الهالك رحمه الله. وقال مرة في خطبة جمعة: نحيي إسرائيل على هذه النسبة. هي نسبة دائما ما معروفة سياسيين، يقولون 99.9%، وأحيانا يقول 6%، يقول نحيي إسرائيل. فلو أن الله عرض نفسه على أهل الأرض ما لم يحصل على هذه النسبة. انظروا أما وجد من يشبه أو يجعله مثالا لما يراه إلا الله سبحانه وتعالى. وهذه الكلمة كفر والعياذ بالله، عافنا الله وإياكم من سوء الفتن. الوصية الثالثة هي قول محمد بن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذه الوصية مصداقها حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. هذا الحديث الذي هو مصداق وصية ابن سيرين رحمه الله يتضمن التنبيه إلى أولا وجوب اختيار من يعلم الناس دين الله عز وجل، وإن شئت فقل اختيار الجليس ممن يظهر ممن يظهر. فإن كان هذا الجليس والمجالس عالما ربانيا فنعم الخليل، وإن كان غير ذلك فيجب عليك أن تنأى عنه. وإن كان عنده من حفظ القرآن وحفظ الحديث ما يبهر به العقول. الثاني الحذر من أهل الأهواء والجهال، فهؤلاء آلة هدم وإفساد وضلال في الأمة. أما الجاهل فإنه يفسد من حيث يريد الإصلاح، ويضل من حيث يريد الهدى، لأنه ليست عنده بضاعة. وأما الآخر الذي هو الضال المضل فهذا سعيه مقصود عنده غاية، لأنه عالم لكنه لم يدعو الناس إلى الله على بصيرة، ولم يعلم الناس دين الله الحق من الكتاب والسنة وعلى سيرة السلف الصالح. عافانا الله وإياكم من مضلات الفتن، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لفضيلة شيخنا الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري على هذه النصائح والوصايا القيمة، والتي نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بها ومن يستمع إليها إنه سميع مجيب. والآن نستأذن فضيلته في عرض بعض الأسئلة عليك. تفضل بركة الله. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما قول فضيلتكم في إقامة الملتقيات التي تزعم النهضة بالأمة، وهي تجمع الشباب والشابات في قاعة وفندق واحد ليحاضر لهم دعاة الثورات من ليبراليين وروافض، وما هي أخطار هذه الملتقيات على الشباب وعلى المجتمعات الإسلامية؟ أولا أذكر الحاضرين والمستمعين بأن من انفلت من السنة وجعل العقل إمامة فسوف يضل ويضل شاء أم أبى. وما أحسن ما قاله أبو عثمان النيسابوري رحمه الله: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة. وثانيا، لا يجيب أحد هؤلاء إلا كان عليهم مثل إثمه، لأن هذا من الإحداث في شرع الله سبحانه وتعالى، انقلاب على الشرع، انقلاب على الأخلاق الفاضلة والقيم الجميلة. وهؤلاء أدين الله به أنهم في من حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في مسائل في جواب عثمان على مسائل حذيفة، وقد مر هذا الحديث في كتاب الفتن من صحيح البخاري ومن دروسنا هذه التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها مباركة علينا وعليكم، وأن يجزي أخانا الشيخ علي بن يحيى الحدادي خيرا على إتاحة هذه الفرصة. أقول: قال صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فهذا العمل من الدعوة إلى ولوج النار، وهو باب من أبوابها، وهؤلاء جنود مجندة إلى السعي في ولوج النار، في ولوج الناس النار، نار جهنم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فكل من يجيب هؤلاء من الرجال والنساء، كل من يجيب هؤلاء الدعاة المنظمين لهذه الملتقيات رجالا ونساء، وهؤلاء المجيبون، نعم، هؤلاء الدعاة عليهم مثل إثم هؤلاء من غير أن ينقصوا من أوزارهم شيئا، كما قال صلى الله عليه وسلم: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه وزره ووزر من تبعه إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيئا. ثالثا، هؤلاء المستجيبون المطبلون وراء هؤلاء الدعاة ومن قوادهم، إن لم يكن أكبر قوادهم، إن لم يكن هو القائد فيهم، سلمان العودة، أقول هؤلاء الذين أجابوهم من فراق، زهدوا في شرع الله سبحانه وتعالى، زهدوا في هدي محمد صلى الله عليه وسلم وهدي الخلفاء الراشدين من بعده، وزهدوا في علماء الإسلام، فنظروا إليهم نظرة سخرية وتهكم، وأنهم جهلة لا يحسنون قيادة الناس، فأسلموا إلى الشيطان، إلى قيادة الشيطان، فأوقعهم في هذا الضلال. الذين يجنون كل ما أقاموه مثل آثام وأوزار من يجيبهم إلى دعوتهم. ولعل الرابع، أقول إذا نظرت في حال هؤلاء فيهم المنتسب للعلم الشرعي مثل شمال العودة، فيهم الرافضي، فيهم الليبرالي، ولا يبعد أن ينضم إليهم فيما بعد يهودي أو نصراني. في واحد منهم نصراني. من هو؟ عزمي بشارة. ها؟ عزمي بشارة. عزمي بشارة هذا نصراني. نعم. عضو الكنيسة الإسرائيلية. ما الذي جمعهم؟ هي القاعدة الفاجرة الملعونة. نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. من ينتسبون إلى الإسلام اتفقوا على لا إله إلا الله قولا فقط، أما العمل، أما فقه معناها والعمل بمقتضاها فهو عازب عنهم، وهم كذلك نادون عنه، ليسوا عليه. نعم. فهؤلاء فيهم المشرك، الرافضي كافر ومشرك. نعم. والليبرالي علماني ينتهج الخط العلماني. نعم. هذا يعني، فالمسلمون متفقون على لا إله إلا الله، لكن هل هم على العمل بمقتضاها والعلم بمعناها؟ الجواب لا. فلو كان هؤلاء المنتسبون إلى الشرع لنسلم لهم، ما عندنا شرك، هكذا نسلم لهم، ما عندهم شرك، لكن لماذا ينضمون إلى المشركين والعلمانيين والنصارى؟ لماذا ينضمون إليهم في حربهم للإسلام؟ نعم. فنسأل الله سبحانه وتعالى العافية، والذي أنصح من يستمع إلي إن كان مستجيبا للنصيحة أن يعادي هؤلاء في ذات الله، وأن يفاصلهم، وأن يعلن البراءة منهم. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، الآية. والعجيب أني سمعت عن رجل رد على سلمان العودة واستنكر هذا اللقاء، لكن لم يمس العودة بسوء. لماذا؟ لأنهم على قاعدة البراءة من العمل لا من العامل، ويستدلون بهذه الآية وفيما قصه الله سبحانه وتعالى عن عبده ورسوله ومصطفاه نوح صلى الله عليه وسلم، في زمانه لوط صلى الله عليه وسلم: إني لعملكم من القليل. قالوا لم يتبرأ منهم هم، البراء من العمل، لكن يدعون النصوص الأخرى: لا تجد قوم، هذه الآية، هذه رموه وراءهم ظهريا، ورموا من الأحاديث مثل قوله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من تقلد وترا أو استجمر بعظم أو برجيع دابة أن محمدا بريء منه. ما أجهل القوم وما أخبث ما يبطنونه لأهل الإسلام، والله وبالله وتالله إني أرى أنهم أشد على أهل الإسلام من النصارى. وقديما قال بعض أهل العلم، وقصة في مقدمة الموضوعات لابن الجوزي، قال: واضعوا الحديث ومبتدعة الإسلام أشد على أهل الإسلام من الملحدين في الخارج، إلى آخر العبارة. نعم. أعطونا ما في بارك الله فيك، ما مدى فيك؟ أعطونا لقبل قليل إن شاء الله. تفضل. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: خرج في الآونة الأخيرة فيديو

أقول تكفيرهم الحاكم بالقوانين وتكفيرهم كذلك الشعارات ما ذكر مثل الديمقراطية والمدنية كذلك الحرية والمساواة ورأي الشعب ورأي الشارع نابع من ماذا؟ من أن دعوتهم أصلا مؤسسة على السياسة حتى ولو كفروا الحاكم بغير ما أنزل الله لم يكن هذا نابع من سنة السنة غير ذلك والأئمة يفصلون في الحاكم بغير ما أنزل الله وهذه المسألة قد بسطت في غير هذا الموضع كما بسطها أئمتنا وعلماؤنا فالمنظور السياسي خداع وهو نفاق وهو كذب وتلبيس فيبدأ بمثل تكفير الحاكم بالقانون من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر ثم يتدرج حتى يصل إلى التكشير عن السياسة والإفصاح عنها وهذه فضيحة من الله سبحانه وتعالى نقول هذا إن شاء الله فضيحة لهم عاجلة لأنهم بدأوا دعوتهم على بدعة لم يبدأوها على سنة لم يؤسسوها على سنة على السياسة نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه تجميع فقط ويدلك على أن المنظور سياسي وليس شرعي في الأصل أن مؤسس جماعة الإخوان المسلمين في مصر وهو حسن البنا لما شكل مجلس الجماعة جعل فيها 3 نصارى أعضاء في مجلس الجماعة فهل يقول عاقل أو يستسيغ عاقل أن يكون ضمن مجلس جماعة تدعي الدعوة إلى الله 3 نصارى فلا تستغرب بارك الله فيكم نعم أحسن الله إليكم هذا السائل يقول ما هي الضوابط لقراءة كتب الردود ثم يقول أيضا وهل المبتدئ يحق له أن يقرأ فيها المبتدئ يؤصل أو يؤصل على تحصيل صغار المسائل من شرع الله عز وجل حتى يفقه ما يعبد الله به على بصيرة ثم يدرجه أشياخه ولا يسوغ له أن يستبد برأيه عن أشياخه الذين عرفوا بالأمانة وجميل الديانة والاستقامة على منهج الحق ودعوة الحق ومعتقد الحق وما أحسن ما روي عن الإمام مالك رحمه الله قال ما أفتيت حتى أذن لي 70 من مشايخي قالوا ولو لم يأذنوا لك قال ما أفتيت هذا هات السؤال نعم كتب الردود يعني لا من كان عنده تحصيل جيد من العلم والفقه فليقرأ ما يتيسر منها بحيث لا يشغله عن النظر في المسائل العلمية المهمة وأما من لم يكن عنده تحصيل قوي في المسائل العلمية التي تؤصل فيه دين الحق إخلاصا لله واتباعا لسنة محمد صلى الله عليه وسلم فلا يقرأ في كتب الردود يكفيه أن الشيخ فلان الذي يعرف حسن منهجه وعقيدته وسعة علمه رد على فلان نعم وأما من كان يعني لا يشتغل بالمسائل العلمية، يعني لا يشتغل بالمسائل العلمية ولا يحقق، فهذا إن كانت في قراءته لها منفعة للناس فليقرأ، لكن نحن مع هذا لا ننصح أن تكون كتب الردود هي المسيطرة كما يقولون على الوقت. أخونا الشيخ ربيع حفظه الله وبارك له في عمره وعلمه وعمله، أنا لم أقرأ له كل ردوده، لكن أطلع على شيء، طلع شيء فأخذ نبذة مختصرة عن الموضوع الذي رد فيه فأفهم ما أخذه، ولهذا أنا لا أتعقبه. أما لو أخطأت أنا رد علي، ولو أخطأت هو ردت علي، هذا ما ندين الله به سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما معنى هذا الدعاء: اللهم إني أسألك البصر النافذ عند المتشابهات، وأسألك العلم النافع عند ورود الشبهات، وأسألك العقل. ماذا يقول؟ اللهم إني أسألك البصر النافذ عند المتشابهات، أيوة، والعلم النافع عند ورود الشبهات، والعقل الكامل عند الشهوات. عند الشهوات. أقول نحن نوصي بجوامع الكلم التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك نستأنس بما جاء عن أصحابه وشاع بينهم من غير نكير، ومثله ما جاء عن الأئمة مما هو يشبه جوامع الكلم. ولا ننصح في الحقيقة بابتكار أدعية ونشرها بين الناس، يعني لو ساغ له هو نفسه أن يدعو به لكن لا ينشره، لأنه لا يدري قد يأتي نص يبطل عليه هذا، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هناك كتاب ثوري تحت عنوان التربية الجهادية، وقد منعته الدولة وفقها الله لخطورته، ولناصر العمر تزكية لهذا الكتاب ويطلب الرجوع إليه، مع العلم أن هذا الكتاب فيه توجيه للخوارج بإعادة ترتيب صفوفهم لمواجهة الأنظمة الحاكمة، فما تعليقكم على ذلك؟ باختصار، عمر ناصر العمر منهم إذا صح عنه، ومعروف صاحب فقه الواقع، أثنى عليه عائض القرني بقوله: لم يجرد أحد الفقه الواقع مثل ما جرده الشيخ ناصر العمر، ويشبهه بالشافعي، فالشافعي أول من جرد الكلام على أصول الفقه، وناصر العمر عنده أول من جرد الكلام على فقه الواقع، وقد نقده الحمد لله أهل العلم وأبانوا عواره. وحاصله أن علماء السنة لم يفقهوا الواقع الناس، وكونه يزكي هذا الكتاب المذكور هذا لا يستغرب منه، لأن هوى صاحب الكتاب وافق هوى، فهو من أساطين الثورة الفكرية العارمة المعاصرة، وهو من أساطين الخوارج القاعدية. أحسن الله إليكم. هل صحيح أن الجامية يقدسون الحكام؟ لا يستغرب، بارك الله فيكم، أن تحبك الأكاذيب وتزيف الأقوال وتحرف صرفا للناس. قد صنع المشركون هذا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فسموه كاهنا وسموه ساحرا وسموه شاعرا وسموه مجنون، ولم يلحق وصف إلا أنه عبد الله ورسوله ونبيه الداعي إليه، نعم، البشير النذير والسراج المنير صلى الله عليه وسلم. وكذلك أهل البدع من حين لآخر يصفون أهل السنة ودعاتها وحملتها بأوصاف هم منهم بريء براء، براءة الذيب من دم يوسف صلى الله عليه وسلم. فلا غرابة أن يقال هذا في الشيخ محمد أمان بن علي الجامي رحمه الله. والقوم لهم مقصد، الرجل ليس بسعودي الأصل، هو حبشي نال الجنسية، كان أهلا له ولله الحمد رحمه الله. فلو قالوا العثيمينية والبازية لأسقطهم العامة قبل الخاصة، ولصغروا في أعين الجميع، لكن جعلوا غرضهم رجلا هذه حالة كما ذكرت، ثم طردوا من خلاله القاعدة على كل من يقول قوله. وإن لم يعرف الشيخ محمد أمان هو جامي، فإذا تقرر هذا فلنطلب من هؤلاء دليلا على أن الجامية كما يقول يقدسون الحكام، والمعنى أنهم يطيعونهم طاعة عمياء، هذا كذب. هؤلاء الملقبون بالجامية هم على منهج الكتاب والسنة وعلى سيرة السلف الصالح وعلى ما قاله الأئمة بعدهم في القرون المفضلة وبعدها، فليثبت هذا خلاف ذلك، وإلا كان كذابا مفتريا. وأنا أقول هذا لأني أعلم أنه بينه وبين ذلك خرق القتاد. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: توفي جدي ولم يصلي لله عز وجل في حياته، لكنه كان يؤمن بالله ويقول لا بد من عبادته، وكان يسكن في بلد الكفر، وما عرف أن من يترك الصلاة كافر، فهل يجوز لي أن أدعو الله أن يغفر له وأن لا يعذبه أو أن يخفف عنه؟ أمر جدك إلى الله، لا أقول فيه شيئا، يحتاج إلى نظر مستفيض. نعم. أحسن الله عليك. هذا سائل يقول: قبل أيام خرج سلمان العودة ينفي عن نفسه أنه من الإخوان المسلمين، من يصدقه وقد كان كبير هذا الملتقى الذي ألغي فيما بلغنا؟ وبعض الناس يقول أنه انعقد لكن لم يحضره إلا 20 من الناس، كذاب، أقواله وأفعاله تدل عليه. إن كان صادقا فليتبرأ من الإخوان المسلمين والقطبية ويشرح منهم ويعود إلى علماء السنة والجماعة. أحسن الله إليك. ويتبرأ من كل ما تكلم به من العلماء، هذا ثابت عنه. والقاعدة عند أهل السنة أن من عصى الله سرا تاب سرا يكفي، ومن عصى الله جهارا يجب أن يتوب جهارا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: تعرض لنا مسألة فنجد فيها أكثر من قول عالم، فتجد من يأخذ بقول هذا العالم وذاك يأخذ بقول آخر فيحصل اختلاف يعني بين طلبة العلم، فنريد منكم النصيحة والتوجيه. أولا يا بني، لو كنت من أهل التحقيق ما ورد عليك هذا، لكن أقول ليعلم كل مسلم ومسلمة أن المخالفات على ضربين: مخالفات لا يسع فيها الاجتهاد، وهذا في أصول الدين وعلى رأسه أمر العقائد، وفي العبادات العملية التي ثبتت بنص أو بإجماع أو بكليهما، هذه لا يسع الخلاف فيها أبدا. الثاني: ما كان للرأي فيه مجال والاجتهاد فيه مجال، وهذا له أمثلة كثيرة جدا. فمن العقائد اختلاف أهل العلم في العرش والقلم أيهما أسبق، فطائفة قالت بسبق القلم وطائفة قالت بسبق العرش، وكلتا الطائفتين متفقة على أن هذين هما أول المخلوقات ولم يسبقهما من المخلوقات شيء. إذا الاختلاف في جزئية فرع. مثال آخر الإسراء والمعراج، الأئمة متفقون على أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به وعرج به إلى ما فوق السماوات يقظة لا مناما وبجسده وبروحه، ولم يكن بينهم خلاف في هذا أبدا، وإنما اختلفوا في ماذا؟ هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أو لا؟ نعم، وهذا ليس أصل في العقيدة، هذا فرع محل الاجتهاد. وأما الأمور الفقهية والفروع الفقهية فمن أمثلة ذلكم، نعم من أمثلة ذلكم النزول حال السجود أو عند السجود، هل هو على الركبتين أو على اليدين؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فطائفة قالت بهذا وطائفة قالت بهذا، هذا باب واسع كبير جدا جدا، والأمثلة عليه يطول بها الوقت بذكر بعضها. أنا ذكرت بعض وأطلت، فكيف لو زدت على هذا 5 أمثلة أو 10 أمثلة؟ نعم، فالناس قسمان، قسم ليست عنده أهلية نظر وتحقيق واجتهاد، يأخذ أحد الأقوال هذا وسعه، وقسم عنده أهلية النظر والاجتهاد والتحقيق، هذا ينظر حتى يترجح له أحد القولين أو أحد الأقوال، هذا وسعه. نعم، وقد ذكرت لكم مثالا في درس أصول السنة في من ترك الصلاة متهاولا مع إقراره بوجوبها، بقي دورك أنت إن كنت من أهل الاجتهاد والنظر رجح أحد القولين، نعم، وإن كنت لست خذ أحد القولين ويكفي، هذا وسعك. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل من هولندا يقول: جدي عالم من علماء الصوفية يدعو إلى الشركيات، هل يجوز لي أن أهجره خوفا على نفسي وديني وجزاكم الله خيرا؟ إذا خفت على نفسك ودينك نعم أهجره، نعم، وابتعد عنه، أسلم لدينك، نعم، وعرضك. وهذا السائل يقول: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، إنه أحبكم في الله عز وجل. أحبك الذي أحببتنا من أجله. يقول: أنا من سوريا وبعض إخواننا قد دخلوا في هذه الفتنة بجمع أموال للجيش الحر وأنكرنا عليهم ذلك، فهل تنصحني بعدم الجلوس معهم؟ لا تفاصلهم، لكن أنت اعتزل الفتنة، يعني كونك تجالسهم بين لهم هذا، واذكر لهم أن الواجب في هذه الحالة اعتزال الفتنة. ثم الجيش الحر ما شعاره؟ أظنه شعار بشار، ديمقراطية حرية مدنية، فالذين ثاروا على بشار لم يكونوا خيرا منه، من حيث لم يرفعوا شعار الإسلام أبدا، بل زادوا البلة طيلة كما يقال، أضرموا النار وهربوا. نعم، في مثل عندنا قال: أين فلان؟ قال: أعطى المفتاح عبد الله، يعني هرب. لعل عبد الله هذا هو حارس أو شيء، قال: أعطى المفتاح عبد الله. الشعب هو الذي يصل النار. فضيلة الشيخ، يقول السائل: بعض الناس يقول لا تحكم على النصراني أو اليهودي أو غيره من أهل الكفر بأنه من أهل النار لأنك لا تدري بما ختم له، فهل كلامه صحيح؟ أقول هذا من الهوس، هذا من آثار البدع والمحدثات في دين الله. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي جئت به إلا أدخله الله النار. وذكرت لكم حديث في درس الليلة: من مر منكم على قبر مشرك يعرفه فليقول: يا فلان ابن فلان أبشرك أنك من أهل النار. هذا حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، من مات من اليهود والنصارى أو غيرهم على الكفر فهو كافر بإجماع المسلمين. لكن هذه من قواعد القرضاوي الفاسدة، إن لم تكن هي العبارة نفسها فمن إشاراته، ولذلك ترحم على القسيس. نعم. ويقول أحد المهوسين من عندنا في صدام بن حسين التكريتي الكافر البعثي، يقول: هذا شهيد الأمة العربية، صلى الله عليه وسلم، مع أن صدام هذا لم يتبرى من مبادئ حزب البعث. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: رجل ذهب إلى مكة وهو من أهل الرياض وعزم الذهاب بعد صلاة الجمعة، فهل له أن يجمع إليه العصر طلبا لفضيلة الصلاة في مكة؟ ما فهمت يعني الله. هو لما لم هو صلى الجمعة في مكة يعني؟ الذي أراه أنه يجوز له ذلك. نعم، يصلي الجمعة، يصلي عصر ركعتين ما دام مسافرا. طيب، وبهذا القدر نكتفي. حياكم الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ختام هذا اللقاء نشكر فضيلة شيخنا ووالدنا الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري على ما قدم من النصائح والتوجيهات والعلوم النافعة المافعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته. وكان هذا اللقاء المبارك في يوم الأربعاء الخامس من جمادى الأولى من عام 1433 للهجرة. وبالله التوفيق، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net. وجزاكم الله خيرا.